إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذي ستجدون آخرون يريدون ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فهذه الآيات افتتحها ربنا جل وعلا بقوله: فما لكم في المنافقين فئتين. هذا إخبار عن حال المؤمنين الذين اختلفوا في أمر المنافقين، فكانوا على فئتين، أي على فريقين، فكانوا على فئتين أي على فريقين في حال المنافقين، أي كانوا على رأيين اثنين في حال المنافقين الذين يتخلفون عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصورة أخص الذين تخلفوا يوم أحد فلم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرقة قالت نقتلهم، وفرقة قالت لا يقتلون فهم مؤمنون، كما جاء في الصحيح. وقد ذكر في الصحيح أن عبد الله بن أبي بن سلول بن أبي بن سلول تخلف بنحو ثلث الجيش، وهذا يوم أحد لما خرجوا من المدينة لمقاتلة الكفار في السنة الثالثة في غزوة أحد. في منتصف الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بنحو ثلث الجيش، يعني نحو 300، وترك النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في عدد يربو أو يصل إلى 700. فبعد نهاية الغزوة وما أصاب من المسلمين ما أصابهم صاروا على فرقتين. بعضهم يقولون هؤلاء غدروا بنا وخانوا إخوانهم فيقتلون، والآخرون قالوا كيف يقتلون وهم مؤمنون، يعني يدعون الإيمان، وتكلموا بما تكلمنا أي من الشهادتين ونحو ذلك. والله أركسهم بما كسبوا، والله أركسهم بما كسبوا. وقيل أيضا اختلاف المؤمنين في حق من لم يهاجر من مكة إلى المدينة، في حق من لم يهاجر من مكة إلى المدينة، فهما قولان اثنان. أما قول من ذكر أن أهل الإيمان اختلفوا فيما يتعلق بالذين تكلموا في عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، فهذا قول بعيد، وإنما المراد من تخلف ورجع في غزوة أحد، أو الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، فاختلف فيهم المؤمنون على قولين. والله أركسهم بما كسبوا، أي أرداهم وأوقعهم وأهلكهم وأضلهم. والله أركسهم بما كسبوا، والمراد الركس هو الإذلال والإضلال والإيقاع والرد والإهلاك. بما كسبوا أي بما اكتسبوه من فعلهم، بما اكتسبوه من فعلهم أي بعصيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم لأمره عليه الصلاة والسلام. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني لا سبيل إلى من أضله الله لهدايته، فالهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، وما على الإنسان إلا أن يدعو وأن يبصر ويرشد ويبين وأن يدلل على طريق الخير. وأما التوفيق والإلهام والحمل على فعل واتباع الهداية أو غير، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني لا سبيل إلى ذلك، لا سبيل إلى ذلك. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. ثم ذكر حقيقة ما يبطنه هؤلاء المنافقون كما سبق نحو في سورة البقرة في غير موضع، فقال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا، نعم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني هذا من ودهم، من غاية حبهم، من غاية ما يأملون وما يطمعون وما يحبون، أن يردكم هؤلاء المنافقون إلى الكفر الذي هم عليه حتى يستوي الجميع، حتى يستوي، فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، حتى يهاجروا في سبيله. ليسوا هؤلاء بأولياء، هؤلاء ليسوا بأولياء، كما قال جل وعلا أيضا في نظير هذه الآية في آخر سورة الأنفال، آخر سورة الأنفال، حيث ذكر أن الأولياء بعضهم المؤمنون إنما هم أولياء بعضهم لبعض ممن آمن وعمل صالحا وهاجر، أما من لم يهاجر وجاهد في سبيل الله، أما إذا لم يهاجر قال جل وعلا: فما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. فنظير هذه الآية هي ما في سورة الأنفال أي آخرها. فقال: فإن تولوا، أي تولوا عن الهجرة فلم يهاجروا، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، يعني إن تولوا وتركوا الهجرة وأظهروا الكفر، وأظهروا الكفر، فخذوهم واقتلوهم، أي لا توالوهم ولا تناصروهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما دام حالهم كذلك، لأنهم يقدرون على الهجرة ويقدرون على الخروج للغزو، ومع ذلك لا يفعلون، ومع ذلك فإنهم لا يفعلون. ثم استثنى جل وعلا بعضا ممن لا يدخل في الحكم، ممن لا يدخل في الحكم، فهو عمم أولا ثم استثنى طائفتين أو فرقتين، فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينك وبينهم ميثاق، أي الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي معاهدة ومواعدة ومهادنة، وبينكم ميثاق وعقد ذمة، فهؤلاء إذا مالوا إلى أولئك فإنهم يجتمعون معهم في الحكم، فحكمهم واحد. إذا كان ثمة أناس لم يهاجروا أو لم يخرجوا ولكنهم مالوا إلى قوم لكم معهم معاهدة وعقد ذمة وأمان واستئمان وميثاق، فهؤلاء اجعلوا حكمهم حكم أولئك الذين عاهدتموهم وأمنتموهم واستوثقتموهم، كما قال بذلك غير واحد من أهل التفسير. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا قومهم، هذه طائفة أخرى ممن يتحرجون فلا يقاتلون ضدكم ويتحرجون من مقاتلة من المقاتلة ضدكم أو من المقاتلة معكم. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي هؤلاء يجدون في قلوبهم شيئا من القتال وهم يأتون، الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوا، وإنما أخرجهم العدو كرها وعنوة، فهؤلاء حاصرت صدورهم أن يقاتلوكم أخرجوا، فلا يريدون أن يقاتلوا مع العدو ضدكم، وإنما أخرجوا إخراجا، وإنما أخرجوا إخراجا، فضاقت صدورهم من هذا وهم لا يريدونه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، فهم لا يهوون المقاتلة، لا يهوون المقاتلة ضدكم، وإنما أخرجوا، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. أيضا في هذا الصنف في قوله أو حصلت صدور من يقاتلكم أو يقاتل قومهم، أيضا لا يهوون أن يقاتلوا قومهم معكم، فهم لا لكم ولا عليكم، لا لكم ولا عليكم، هذا الصنف الثاني، فيستثنى من الآية السابقة التي هي فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه. قال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، لو شاء الله لسلطهم فكانوا مع قومهم ضدكم، ولكن من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فهؤلاء طائفة ما يميلون إلى مقاتلة أقوامهم ولا يريدون أن يقاتلوكم، وإنما ضاقت صدورهم عن ذلك، ولو شاء الله لجعلهم مع أقوامهم ضدكم فتشتد شوكتهم عليكم ويقاتلونكم ويكون البأس عليكم عند ذلك شديدا، وهذا من لطفه جل وعلا أن منعهم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، إذا امتنعوا عن القتال ولم يقاتلوا وكانوا أصحاب سلم وسلام فلا سبيل لكم إليهم في أن تقاتلوهم وفي أن تقتلوهم كذلك. ثم قال ستجدون آخرين، هذا لتمييز بعض ممن ليس من المستثنين، ليس ممن يستثنى، فقال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هؤلاء في الصورة الظاهرة كالصنف السابق، هذا في الظاهر، لكن في الحقيقة ليسوا هم كذلك، فنية هؤلاء غير نية أولئك، لأن هؤلاء أقوام منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الموافقة، كما أنهم يظهرون لأهل الكفر الموافقة، فهم كما قال جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا كانوا مع أهل الإيمان قالوا إنهم مؤمنون، إذا كانوا مع أهل الكفر قالوا نحن معكم وإنما نستهزئ بهؤلاء وإنما نستهزئ. فهؤلاء وإن كان في الظاهر كالطائفة السابقة، لكن نيتهم حقيقة غير نية أولئك، فهؤلاء لا يدخلون في الاستثناء. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما رجعوا إلى فتنة ووقعت كانوا منهمكين فيها مسرعين فيها. وقيل الفتنة هاهنا هي الشرك، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فأخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذا حالهم إذا لم يكونوا أهل كف للأذى وعدم المقاتلة لكم وعدم بسط الأيدي إليكم، فهؤلاء يقتلون حيث ثقفوا. وهؤلاء قد جعل الله عز وجل للمؤمنين عليهم سبيلا، أي مبينا واضحا بينا، فلهم أن يقاتلوا. ثم قال عز وجل مبينا حرمة المؤمن وأنه لا يجوز قتله، فقال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن كان من قوم عدو وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من عدو من قوم لا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول جل وعلا: ما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا، هذا خبر، هذا إخبار، يعني لا يوجد هذا، يعني بمعنى الأصل، الأصل لا يوجد مؤمن يقتل مؤمن إلا باب الخطأ. أما أن يأتي المؤمن إلى المؤمن ويتعمد قتله بوسائل القتل، هذا لا يكون من المؤمن، لا يكون من المؤمن. ولهذا ذكر بعد ذلك من يقتل مؤمنا متعمدا، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخره. وأما القتل المؤمن للمؤمن تعمدا، هذا الأصل أنه لا يكون، فكأنه كالخبر. هل يوجد من يقتل مؤمنا مؤمن هل يوجد مؤمن يقتل مؤمنا متعمدا؟ لا يوجد، فإن وجد لا يكون إلا من باب الخطأ، أراد أن يرمي الصيد فوقع على المؤمن أو نحو هذا، ليس أن يتعمد. وإذا وقع الخطأ فما هو حكمه؟ إذا وقع الخطأ في قتل المؤمن ما هو الحكم؟ قال عز وجل: ومن قتل المؤمن خطأ، يعني ما دام قتل المؤمن لا يكون إلا خطأ، فإذا وقع ما هو الحكم؟ فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، هذا هو الحكم. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فهذا الذي يقتل المؤمن خطأ يلزمه أمران، حق بينه وبين الله، وحق بينه وبين أهل الميت القتيل. بينه وبين الله تحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، فيجب أن تكون الرقبة مؤمنة، يعني يشتري عبدا مؤمنا ويقول أنت حر في سبيل الله عز وجل، فلا يجزئ أن تكون الرقبة كافرة، لا يجزئ أن تكون الرقبة كافرة، وإنما الشرط أن تكون مؤمنة، وهو الشرط الوحيد، لا يوجد غير هذا، لقوله فتحرير رقبة مؤمنة. وعليه فلا يشترط فيها أن تكون بالغة وليس بصبي، فبعض العلماء قال الصبي لا يجزئ، الصبي لا يجزئ حتى يكون قاصدا للإيمان، لكن الذي عليه الجمهور أنه متى كانت الرقبة مؤمنة صح عتقها عن الكفارة، كفارة قتل الخطأ، سواء كانت هذه الرقبة صغيرة أو كبيرة. واشتراط الإيمان جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودية مسلمة إلى أهله، هذا واجب ثاني، وهو حق أهل القتيل أن يعطيهم الدية، أن يعطيهم الدية عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم، عما فاتهم من قتيلهم، وهذه الدية 100 من الإبل، الدية هذه 100 من الإبل، تقديرها بالدينار والدرهم قد يختلف، قد يختلف من زمن إلى آخر، ولكن بالإبل فتقديرها 100 من الإبل. قال بعض العلماء تجعل على 5 أنواع، 20 من بنات المخاض، و20 من أبناء المخاض، و20 من بنت لبون، و20 جذعة، و20 حقة، يعني 5 أنواع من الإبل. بنت المخاض وابن المخاض، وهو الذي أتى عليه نحو السنتين أو 3، وابن لبون الذي يعني صارت أمه ذات لبن، والجذعة أتى عليها 5 سنوات، والحقة التي صارت يعني حقة بأن يطأها الفحل، فقيل هذه على 5 أنواع، وقيل على 4، وقيل على 4، وقيل على 3، والحاصل أنه يخرج 20 من الإبل، 100 من الإبل. على من تجب هذه الدية؟ تجب على العاقلة، تجب على العاقلة، وعاقلة الرجل من يعقله، أي من يعصبه في الميراث، عصبته في الميراث، فهؤلاء هم الذين يتولون إخراج هذه الدية. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى به في غير حديث، ومن ذلك حديث الصحيحين في المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وقتلت كذلك ما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية الجنين غرة عبد أو أمة. الجنين ديته عبد أو أمة يسلم. وأما دية المرأة قال فقضى بدية المرأة على عاقلتها، قضاها على ماذا؟ على عاقلتها. قال إلا أن يصدقوا، إذا الدية واجبة إلا إذا تصدق أهل القتيل وأهل الميت وتنازلوا عنها. هذا المؤمن له أحوال، هذا المؤمن الذي من المسلمين وهو في أوساطهم، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، إذا كان هذا المؤمن الذي قتل خطأ هو من قوم هم أعداء لنا لكن هو فيهم وقتل، فتحرير رقبة مؤمنة أي هذا الذي يجب، وأولياؤه من الكفار من أهل الحرب لا دية لهم، وإنما يلزم القاتل أن يحرر رقبة مؤمنة وهو حق بينه وبين الله تعالى لا غير. أما بينه وبين العباد فإن أولياءه كفار وأهل حرب، قال من قوم عدو لكم، ليسوا أصحاب أمان ومعاهدة، ليس بيننا وبينهم عقد أمان ومعاهدة، هؤلاء سيأتي القسم الثالث. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أهل الذمة فتحرير رقبة مؤمنة، فدية مسلمة إلى أهله، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة المؤمنة حق بينك وبين القاتل وبين الله سبحانه وتعالى. طيب والدية، الدية تسلم إلى أهله. طيب سواء كان مؤمنا وكافرا أو إذا كان مؤمنا فقط، وإن كان من قوم بينكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. لم يقل ها هنا سواء كان مؤمنا أو كافرا، ولم يقل أنه إن كان مؤمنا، ولهذا قال بعض العلماء إذا قتل رجل من طائفة بيننا وبينهم ميثاق وأمان ومعاهدة وذمة وهدنة فتجب دية القتيل كاملة سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. وقيل إنما تعطى دية الكافر على نصف دية المسلم، وقيل تعطى على ثلثها، وقيل تعطى على ثلثها. وفي الحقيقة الآية سيقت مساق قتل رجل مؤمن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة له. فإن كان من قوم عدو لكم لكن بشرط الإيمان فحكمه تحل رقبة مؤمن، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي هذا الرجل هل هو المؤمن أم أنه المؤمن والكافر، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وإن كان من قومنا بينكم وبينهم ميثاق أي إن كان هذا المؤمن، فلكونه مؤمن تعطى الدية له، أما الكافر فلا، وقيل تعطى له نصف الدية وقيل تعطى له ثلثها. فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يشترط فيهما التتابع، أي يسرد الشهرين على التوالي لا يقطعهما إلا لعذر قاهر، إلا لعذر قاهر من كمرض، كمرض أو بالنسبة للمرأة الحيض أو النفاس، فهنا تتوقف. أما السفر فهل هو عذر لقطع التتابع أو ليس بعذر؟ فعند مالك أنه ليس بعذر، وإذا سافر وجب أن يصوم فلا يجوز له أن يفطر، وإذا أفطر يستأنف من جديد، يبدأ الصوم من جديد. أما إذا سافر فمرض وأفطر فيجوز له ذلك ويتم الحساب، لا يبدأ من جديد، بشرط إذا برئ يواصل، لكن قالوا كذلك بشرط أن لا يكون المرض سببه السفر، إن كان المرض سببه السفر فليس له أن يسافر. ولا شك أن السفر يفصل فيه بين الواجب وبين المستحب والمباح، ومن باب أولى الحرام والمكروه. السفر الواجب هذا قد يكون له الأحكام، أما غيره فإنه يقدم ما هو أوجب ألا وهو تتابع الصيام. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه هي توبة قاتل المؤمن خطأ، هذه توبته عند الله تبارك وتعالى. فإذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. طيب إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، عجز عن صوم شهرين متتابعين، هل يقال فيه كما قيل في أو كما جاءت الآية في كفارة الظهار يطعم شهر 60 مسكينا، وفي حق من جمع في نهار رمضان، أو لا؟ فبعض العلماء قال إذا لم يستطع الصيام وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، وهذا لم يذكر ها هنا لأن المقام مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر الطعام فيراه الناس سهلا فيقتحمون هذا الفعل. وقيل بل لا يعدل إلى الطعام، لأنه لو كان واجبا لبين، ولا يؤخر، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا القول الثاني أقوى. وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما، فهو عليم عز وجل بما يناسب الناس من الأحكام، وهو حكيم بوضع كل شيء في موضعه، وهذان الاسمان مناسبتهما للحكم هاهنا واضحة. وكثيرا ما يرد ختم الآيات باسمه، باسميه جل وعلا العليم الحكيم والحكيم العليم، فيما فيه ذكر للأمور الشرعية أو للقضاء الكوني، الأمور القدرية، فيختم جل وعلا الآيات باسميه العليم الحكيم أو الحكيم العليم. نعم. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا تهديد شديد في من يقتل المؤمن متعمدا، فقال فجزاؤه جهنم واحد خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، واحدة تكفي، واحدة فقط كافية ردع ورد من يقتحم فيقتل المؤمن تعمدا. يكفيه أنه جزاؤه جهنم. يكفيه أنه غضب الله خالدا في جهنم. يكفيه أنه ممن غضب الله عليه. وإنما غضب الله على اليهود فصار في مصافيهم عياذا بالله. يكفيه أنه لعنه الله، وإنما اللعن جاء في حق اليهود. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على سيد داود وعيسى بن مريم. يكفيه أنه أعد له العذاب العظيم. فهذه خمسة، الواحدة تكفي، فهي عظيمة جدا. ولهذا جاء في الأحاديث التشديد في هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني فيما بينهم، أما في خاصته فأول ما يحاسب عليه الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من أمن دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم لأكبهم الله في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ولهذا كان ابن عباس يرى أنه ليست له توبة، يرى أنه ليست له توبة، فإذا قيل له إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيقول رضي الله تعالى عنه: نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم ينزل بعدها شيء، يعني أن هذه ناسخة لكل الآيات التي يستفاد منها أن القاتل المتعمد له توبة. هذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم، ليس له توبة، أنه ليس له توبة. نعم، لعلي أخطأت، ليست له توبة. فيقول: هذه الآية آخر ما نزل ولم ينزل بعدها شيء، إذن فليست له توبة. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد روي عنه وجاء وثبت عنه من طرق كثيرة جدا، وتبعه عليه غير واحد من السلف كزيد بن ثابت وابي هريرة وعبد الله بن عمر وابي سلمة عبد الرحمن بن عوف وعبيد بن عمير الحسن البصري وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم، رضوان الله تعالى عليهم ورحمة الله تعالى على الجميع. وفي بعض الروايات أنه جاء لابن عباس وذكر له القتل العمد وهل له من ثوبة، فقال: تكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، ويم الذي نفس عبد الله بيده، لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء في طرق كثيرة أو من طرق كثيرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. لكن الذي عليه جمهور العلماء هو أن القاتل المتعمد له توبة، القاتل المتعمد له توبة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا، فله توبة فيما بينه وبين الله تعالى، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات، وكما جاء في الآية من سورة الفرقان. ويبقى ما بينه وبين القتيل يحاسب عنه يوم القيامة، يحاسب عنه يوم القيامة، والآيات التي ذكرناها تعد دالة على ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ويستدل أيضا بقصة الذي قتل 100 نفس 99، فجاء إلى رجل عابد قال أريد أن أتوب، هل لي من توبة؟ قال لا، فقتل 100. فدل على عالم فسأل فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض فلان فإن فيها أناس يعبدون الله. فهذا في أخبار في حق بني إسرائيل، والله جل وعلا قد وضع على هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فكان فيهم من قتل عمدا له توبة، فهذه الأمة من باب أولى أن تكون لها، أن تكون يعني مما شرع لها توبة في حق من يقتل مؤمنا متعمدا. ولكن هو على خطر عظيم وعظيم جدا. يبقى الإشكال في توجيه الآية جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدله عذابا عظيما، فلا شك أنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. ما هو التوجيه؟ قال جماعة من السلف هذا جزاؤه لو أن الله جازاه، الذي يقتل المؤمن متعمدا لو جازاه الله فجزاؤه هو هذا، فجزاؤه ماذا؟ هو هذا المذكور في هذه الآية، فهذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، إن جوزي عليه. لكن هذا الذي يقتل مؤمنا متعمدا قد تكون له أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على القول بأنه عند المحاسبة توزن الأعمال ويحبط عمل عملا وتنقص الحسنات من ميزان السيئات ونحو ذلك. فهذا يعني أحسن ما يسلك في هذا الباب. وعلى القول بأن القاتل يدخل النار فما ليس المراد أنه يخلد فيها، وإنما ما دام معه توحيد يستحق به دخول الجنة فإنه ماذا؟ يخرج من النار ولا يخلد فيها، فيكون المراد خالدا فيها هو طول المكوث، ويطلق الخلود على طول المكوث البقاء إلى أمد طويل يسمى بالخلود. وقد جاء في أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في أحاديث الشفاعة في الصحيح، وقد ذكرنا بعضها سابقا. ويبقى ما بين القاتل والقتيل فهذا حسابه يوم القيامة بينهما، فيقتص منه في هذا الباب نعم. والقاتل العمد له أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما الأحكام في الدنيا فإنه بفعله ذلك قد سوغ لأولياء القتيل أن يتسلطوا عليه، كما قال جل وعلا في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. صار للولي ولي القتيل صار له سلطان على القاتل، فهؤلاء الأولياء مخيرون، إن شاءوا أن يقتل قتل، وإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا أخذوا دية مغلظة، والدية المغلظة 100 من الإبل نفسها، لكن 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة أي حامل، فهي أثقل من مجرد دية القتل الخطأ. نعم أثقل منها. وهل تلزم القاتل العمد كفارة كقاتل الخطأ؟ لا تلزمه الكفارة على الصحيح، وقيل تلزمه، وقيل ماذا؟ تلزمه. نعم هذا يعني تمام الآية. وجاء في بعض الأحاديث الترغيب في عتق الرقبة، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من عتق رقبة المسلم عتق الله بها عنه بكل عضو منه عضوا من النار، بكل عضو منها من الرقبة عضوا من النار. فهذا مما جاء الترغيب فيه في العمل الخير، ولا شك أن هذا مما يعين أن القاتل الخطأ في تبرئة ساحته وإنجاء نفسه من النار. لكن بعض العلماء رأى أن هذا من الواجب أن يعتق رقبة، وفي الحقيقة لا يثبت في ذلك دليل يدل عليه، وإنما الذي يجب عليه هو ماذا؟ أن يؤدي الدية المغلظة. أما إذا عفى أهلها فقد عفوا، وإذا قالوا بل نطالب بالدم فإنه يقتل، ولا يقتله إلا الحاكم أو من ينيبه الحاكم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.